إذن فكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالله جل وعلا جعل لكل إنسان زمانا ومكانا لموته. أما عن الزمان فقد قال جل وعلا: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، له وقت وأجل قدره الله عز وجل. وأما عن المكان فقد قال جل وعلا: أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال المعصوم صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. يبقى مقادير الخلائق كتب قبل قبل خلق السماوات والأرض خمسين ألف سنة، ولم يتبدل من ذلك شيء. فالله عز وجل هو الحكم العدل سبحانه وتعالى. وقال حبيبكم صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: مفاتيح الغيب خمسة. حتى عارف لو كنا عارفين كانت مشكلة حاجة. أغلى إنسان يعيش حياته فترة وقبل ما يموت كده شهر وشهرين يتوب وإيه ويعتاد في طاعة الله خلاص، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم إيه حسنات وكان الله غفورا رحيما. فالموت من الغيب، قال صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الغيب خمسة، مفاتيح الغيب خمسة لا يعلمهن إلا الله. وتلا النبي قول الرب العلي: إن الله عنده علم الساعة ويمثل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وعند الطبراني في الكبير بسنة صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله قبض عبد لأرض جعل له فيها حاجة. لو ربك عز وجل مقدر انت عايش في مصر، مقدر ان انت تموت في الطريق، يقول يقدر لك اي سبب، تجاره، زياره، اي حاجه عشان تروح الطريق عشان تموت هناك. واحنا قلنا في الدرسين من درسين فاتوا لما كان جليس سليمان عليه السلام لما كان قاعد معاه وبعدين ملك الموت دخل فبصره، فالراجل استغرب وترعب من منظره. فلما خرج ملك الموت سال هذا الرجل سليمان عليه السلام، قال: من هذا؟ قال: انه ملك الموت. قال: ده كان بيبصلي بصة صعبة جدا، أنا عايزك تأمر الريح توديني بلاد الهند. فأمر سليمان عليه السلام الريح فحملت الرجل إلى بلاد الهند. بعد دقائق دخل عليه ملك الموت مرة أخرى، فسأله سليمان عليه السلام: لما نظرت لهذا الرجل تلك النظرة؟ أنت كنت بتبصله كده إيه؟ قال: تعجب، فإن الله قد أمرني أن أقبض روحه في الهند بعد خمس دقائق فوجدته عندك. قال: فهو الآن في الهند، أينما تكون يدرككم الموت. وقلنا قبل كده قصة المرأة التي منعت ابنها رايح يتفسح مع الشباب، أتعرفش رايحين مصيف أو رايحين حمام سباحة، قالت لها حبيبتي تغرق، خايفة عليها، فقفلت الباب وخدت المفتاح وشالت، قال لها طب حطي لك، حطيت له ياكل وحطيت له المية جاي يشرب شيء كمان. سبحان الله، فلو ربنا قدر إن أنت تموت في مكان هتموت، ولو ربنا قدر إن أنت تموت في زمان هتموت. فالله عز وجل إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والله أخوة، علم الله سبحانه وتعالى يمكن أسعد يوم في حياة الإنسان هو يوم الخميس عشان ربنا يجمع بينه وبينكم. والله أسعد يوم، والله علم الله سبحانه وتعالى من خميس للخميس. والله هو يعني أشهد الله عز وجل على هذا الكلام، أنا بشعر بالغربة من خميس للخميس وتزول الغربة في وقت الدرس، تحس إن الغربة ذلك. لكن لما عدت افكر كده قلت يا سبحان الله، من خميس لخميس حاسس بغربه، ومن لما الواحد يموت وتبدا الغربه الطويله هنعمل ايه؟ لما واحد فينا يموت ويتغرب عن اخوانه ويبعد عنهم كل السنوات والالاف دي كلها، لكن كل ده ان شاء الله يعدي كساعه من الزمن ان شاء الله جل وعلا اذا عشنا على الايمان. فتره البرزخ تمر على المؤمن كصلاه ظهر او كصلاه عصر، وفترة القيامة تمر على المؤمن كما بين صلاتي الظهر إلى العصر كما صح بذلك الأحاديث. إذا فإن شاء الله الحياة كلها قصيرة، وإنت لما تقعد تفكر كده من 100 سنة مين فينا كان موجود؟ ولا واحد على وجه الأرض كلها كان موجود من 100 سنة. وبعد 100 سنة كل اللي موجودين على الكرة الأرضية كلهم مش هتلاقي منهم ولا واحد. إذا الحياة كلها مستهلكة، حياة قصيرة جدا. ده يكفي إن الواحد يقف بس لبدء الحساب، انتظار بدء الحساب يوم القيامة 50,000 سنة. يبقى الدنيا مش سهل، مش سهل كده والله. احسن العقل 50,000 سنة في انتظار بدء الحساب، وانت لو عشت 60 سنة بتنام 20 سنة وتشتغل 20 سنة وتقعد مع زوجتك وولادك 10 سنين ويفضل 10 سنين أو 5 سنين عبادة بالله عليك الدنيا كلها على بعضها هتستحق إن أنت تضحي الجنة عطاء السماوات والأرض وخالد مخلد فيها أبدا مقابل بعض الساعات التعبانة؟ يعني ده يوم القيامة يختم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، يعني يوما أو يعني بني بعض يوم. هم مش ساعة. طب الساعات دي تستحق الإنسان ينسى لقاء ربي عز وجل؟ لا تستحق أبدا. قال الحسن رضي الله عنه وأرضاه: يا ابن آدم إنما أنت إله، فإذا ذهب يوم ذهب بعض. قلت لك قبل كده إن عارف النتيجة اللي متعلقة بالحفظ هي دي عمرك. كل ما بيقصفوا ورقة يعني بيقصفوا يوم من حياتك. يعني أنت النهاردة أقرب إلى الله عز وجل من أمس، وغدا تكون أقرب إلى الله من اليوم، وهكذا أنت تسير في تلك الرحلة حتى تلقى الله عز وجل على الإيمان إن شاء الله جل وعلا. يبقى إذن فالحياة قصيرة لا تستحق أن نبذل من أجلها كل هذا ولا أن نضحي بكل شيء من أجل هذه الدنيا، فإن الذي يضحي بدينه من أجل الدنيا كان كمن اشترى لا شيء بكل شيء، وكان كمن باع كل شيء بلا شيء. يا نفس قد أجف الرحيم، يا نفس قد أجف الرحيم وأظن لك الخطب الجليل، فتأهلي يا نفس لا يلعب بك الأمل الطويل، فلتنزلن لمنزل ينسى الخليل به الخليل، ولنركبن عليك فيه من الثرى ثقل ثقيل، قرم الفناء بنا جميعا فما يبقى العزيز ولا الذليل. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وحسبك أن حبيبك المصطفى مات. أما مات نبينا صلى الله عليه وسلم؟ أما قال جل وعلا للحبيب المصطفى إنك ميت وإنهم ميتون؟ أما قال له جل وعلا وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم خالدون؟ كل نفس ذائقة الموت. إذن فما عاش النبي صلى الله عليه وسلم؟ مات الحبيب المصطفى بأبي هو أمي صلى الله عليه وآله وسلم، وكما عند الترمذي والبيهقي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصيب بمصيبة فليتعزى بمصيبته بي، فإن موتي من أعظم المصائب. أي مصيبة في الدنيا تكون إلا مصيبة موت النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن بموت النبي انقطع الوحي من السماء. يا الله، شوف أجل فكر لما بيكون عالي تفكر ليه حزين الإنسان على موت النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأمور كثيرة جدا. أول تلك الأشياء لانقطاع الوحي ولفوات صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الفرصة قائمة، الفرصة ما زالت قائمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد اشتاق لأحبابه، فسأله أصحابه: ألسنا أحبابك أو إخوانك؟ قال: بل أنتم أصحابي، إنما إخواني أناس يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. وكما عند أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى لمن رآني وآمن بي، وطوبى ثم طوبى ثم طوبى، وفي الرواية الصحيحة أيضا: وطوبى 7 مرات لمن آمن بي ولم يرني، بأبي هو أمي صلى الله عليه وآله وسلم. فمات النبي صلى الله عليه وسلم ودخلت عليه فاطمة عليه السلام وصرخت وبكت كما عند البخاري، وقالت: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه إلى جبريل منعاه، يا أبتاه في جنة الفردوس مأواه. وقالت له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكرب أبتاه، فقال لها صلى الله عليه وسلم: لا كرب على أبيك بعد اليوم. وكما عند الترمذي بسند صحيح أن فاطمة قالت لأنس بن مالك رضي الله عنهما، قالت له: يا أنس، أصابت نفوسكم أن تحكوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لها أنس بإسهال الحال: والله ما طابت ولم تطيب، ولكن له امتثال لأمر الحبيب صلى الله عليه وسلم. فكل إنسان على وجه الأرض هيموت، حسبك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. قال سليمان بن عبد الملك لأبي حازم، وكان من علماء التابعين، قال لهم: يا أبا حازم، ما لنا نكره الموت؟ إحنا ليه نكره الموت؟ قال: لأنكم عمرتم دنياكم وفرطتم أخراكم، فأنتم ترفضون أن تنتقلوا من العمر إلى الخرق. صح لا؟ كلام منطق. إنسان عمر دنيته، بنى وشيد وتجوز وخلف وربى وعمل وعمل كل اللي هو عايزه، وجمع المال والمناصب والوزارة، لكنه لم يسجد لله سجدة ولم يقدم لدين الله أي شيء. هذا الإنسان عمر دنياه وخرب أخرى. فلما تقول الموت يا أخي شطبان رهيب ما تجيش تبدو الموت إيه؟ يريد ألا ينتقل من العمار إلى الخراب.

الليل والنهار لا يفكر الا في لقاء الله عز وجل، وعمال يستعد عمال يحضر نفسه. قلنا في درس طول الامل وفطر الامل ان بعض الناس لما سال الثاني، واحد من الناس من السلف سال الثاني بيقول له كم بلغ بك فطر الامل؟ قال له والله ما صليت صلاه الا وقد ايقنت اني لن اصلي التي بعدها. قال لا لا ده انت طويل الامل على اخر. فقال له ما انت كيف بلغ بك طول الامل او فطر الامل؟ قال له والله ما دخل نفس الا وظننت انه لن يخرج. سؤالين، طب بمعنى لو وصلت الى مثل هذه الحاله هل ممكن تعثر ذلك؟ ده نفس داخل ومش هيخرج، اعصاب لا يمكن. والنبي صلى الله عليه وسلم كما عند البيهقي بالسند الحسن يقول اكثروا ذكر هذه من لذات الموت. ليه؟ قال فانه لم يذكر في ضيق من العيش الا وسعه عليه. عارف ليه؟ لو انت فقير ومسافر اول ما تدخل الموت ايه اللي بيحصل؟ توسع عليك حاجه. ليه؟ لان تقول ايه؟ الحمد لله ادينا بنتصبر الدنيا لحد ما نخش الجنه، والجنه فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يبقى مجرد ذكر الموت في هذا الامر يوسع عليك ايه؟ دنياك. ولا ذكر في سعة الا ضيقها. ليه؟ لان برضه لو مليونير او ملياردير ومعاه فلوس كتير جدا ومتاع وعزب ومساكين وشبيهات، لو ذكرت الموت يعني كل المتاع ده كله هسيبه واموت، او هو يسيبني وخير. يبقى وما ذكر في ايه؟ في سعة الا ضيقها. ولذا ذكر ابن المبارك ان واحدا من السلف الصالح كان يقول ان ذكر الموت اذا خارق قلبي ساعة فسد قلبي. وقال الامام القرطبي رحمه الله قال العلماء تذكر الموت يرفع عن المعاصي ويلين القلب القاسي. قلبك لو قاسي اول ما تذكر الموت يلين القلب. وليس للقلوب انفع من زيارة القبور وتذكر الموت. ليه؟ قال فان اصحابها يعالجون قلوبهم في ذلك الوقت بثلاثه اشياء. اول حاجه الاقلاع عما هي عليه يعني القلوب، واخد بالك، بحضور مجالس العلم والوعظ. مجالس دي تلين القلوب وتصلح القلوب بفضل الله. الحاجه الثانيه ذكر الموت، لان ذكر هذه الذات يصلح القلوب برضه بفضل الله. الحاجه الثالثه مشاهده المحتضرين الناس بالدين. حسن البصري قلنا المره اللي فاتت لما راح يزور شاب في سفرات الموت وشاف آلام الناس والموت وشاف السجرات الموت عليه، فماذا صنع؟ قال له لما عاد إلى البيت الطعام، قال عليكم بطعامكم وشرابكم، فوالله لقد رأيت مصرعا ما زلت أعمل له حتى اليوم. محمد علي كلاي بتاع الولايات المتحدة هو أسلم الآن الحمد لله رب العالمين من زمان، يعني كان ليه كلمة جميلة أوي على الأمة بيقول إيه؟ بيقول أنا لا أستغنى أبدا عن عود الثقاب في جيبي. يقول انا ما بستغناش ابدا عن ان انا طول ما انا ماشي حاطط علبه كبريت في جيبي. فلما سالوه ايه السبب؟ قال لهم لو ارادت امراه ان تفتني، قال يعني بعض النساء لما شفت محمد علي فهد ما شاء الله وتحاول تتكلم معاه كلام فعايزه تفتني، فهو يقول اول ما اشوف واحده عايزه تفتح معايا كلام او ان انا اقع في اي معصيه او مخالفه شرعيه اطلع عود الكبريت واولعه واقربه من ايديا واقول هذه نار الدنيا فما ظنك بنار الآخرة؟ ويبقى العود ويرجع. كل لما يلاقي نفسه يقع في معصية يعمل كده. فكل واحد يعني بيعمل الحاجة اللي تقربه وتحسسه ان هو لازم يبعد عن المعصية. يعني ربيع بن خثيم رحمه الله رحمة واسعة عمل ايه؟ حس ان قلبه هيبتدي يقسم. ده مين؟ ده ربيع بن خثيم رحمه الله رحمة واسعة الذي قال له أنس بن مالك والله ما رأيتك إلا ذكرت المخبتين، ووالله لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لسر لرؤيتك. لو النبي شافك عنده صلى الله عليه وسلم. ربيع بن خثيم بيقول حسيت ان قلبي ابتدى يكسر ويتعلق بالدنيا. تعمل ايه يا ربيع؟ فحفر قبرا في بيته وكل يوم ينزل القبر ويسال على نفسه ويتخيل ان هو مات. عمرك تخاف انك مت؟ والله لو انك مات هتستفيد. انا مش بقول لك احفر القبر، انت الشقه 40 متر هتحفر فين؟ هتيجي تحفر ده يرسم عند جيرانك. ربنا يحفظك. فيعني شوف سبحان الله سبحان القبر فنزل كل يوم ينزل ويرجع نفسه ويتخيل انه قد مات على غير صاحب ويصرخ ويقول رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت، ويفتح القبر ويخرج ويقول ها انت يا ربيع قد عدت مره اخرى الى الدنيا فاعمل صالحا كما وعدت. شوف القلوب عامله ازاي. والله محتاجين قلوبنا فين شويه، قلوبنا بقت قاسيه قوي. عشان كده بيقول يستحب للرجال كثره زياره المقابر، اما للنساء فالامر مشروع. الأمر مشروع إذا خرجت بالضرورة الشرعية محجبة معها محرمها لا تشق غيبة إذا أرادت أن تبكي فتبكي ما فيش مشكلة غير. فيستحب كثرة زيارة قبور للرجال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نقول عند الزيارة لما نزور القبور ماذا نقول. فعن بريدة أنه قال كان النبي يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية. تحضرنا قصة عجيبة جدا هنا. أنت بتخش الثاني تقول هذا الكلام فواحد كانت أمه مات فهفت عليك أن يروح يزور قبرها بالليل الساعة 12 واحدة بالليل فراح يزورها بعد ما ظهرها جلس بجوار القبر وقاعد عمال ايه شويتين واحد ثاني برضه وهفت عليه ايه يروح يشوف ايه برضه قريب له في نفس المكان فدخل المقابر بالليل خالص فداخل بقى عمال يبكي وكده وبيقول السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين لا ده طلع من ورا قبر وعليكم السلام ورحمه الله. طبعا انت عارف ده سبحان الله يعني هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نقول هذا الذكر عند زياره المقابر. طب السؤال بيطرح على بالي الان الموت افضل لنا ولا الحياة؟ ايهما افضل؟ قتل بعض اهل العلم ان الموت افضل من الحياة واستدلوا بقول طائفة من الصحابة ان الله عز وجل قال وما عند الله خير للأبرار. لكن الاحاديث الصحيحة تدل على ان عمر المؤمن كلما ازداد كلما طال ازداد المؤمن خيرا. فكلما ازداد المؤمن في الحياة كلما يزداد من فعل الطاعات الصلاة والصيام والزكاة والحج وصلة الأرحام والدعوة إلى الله عز وجل والأمر المعروف وهكذا إلى آخر كل هذه الأشياء كل ده من فضل الله عز وجل ده من توفيق الله للمؤمن. إذا فحياة المؤمن كلما بتطول كلما إيه كلما تكون في ذلك إلا إذا خشي الفتنة على نفسه في دينه عن طلحة مع غير الله حديث رواه أحمد بن ماجه السنة بسعادة أن رجلين من بلا حتة مهنة أسلم الاثنين جم لما أسلموا أسلموا فواحد فيهم اجتهد في العباد أكثر من الثاني ودخل في الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم واستشهد ثاني عاش بعدين سنة وبعدين مات. قال طلحة فنمت فرأيت في المنام إن إيه؟ إن إحنا الثلاثة جمعنا عند باب الجنة هو والرجلين الاثنين استشهدوا اللي مات بعدين سنة. قال فإذا الملك يأمر بأن يدخل الرجل الذي عاش بعد الشهيد بسنة أن يدخل الجنة أولا وبعدها فترة أمر بالشهيد أن يدخل الجنة بعده وجاء إلى طلحة قال لم يرن الأوان إنك لم تمت لسه. فاستيقظ طلحة من النوم وحكى هذا الأمر لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ووصل الخبر للنبي فقال يا رسول الله إزاي واحد كان مجتهد أكثر من أخيه وبعدين استشهد والتاني عاش بعدين سنة وبعدين مات اللي عاش بعدين سنة يخش الجنة قبله. فقال صلى الله عليه وسلم أليس قد مكث هذا بعده سنة؟ قالوا بلى. قال وأدرك رمضان فصام وصلى كذا وكذا من سجاد في تلك السنة؟ قالوا بلى. فقال صلى الله عليه وسلم فما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. وهذا لا يتعارض مع حديث تفضيل الشهداء لا يتعارض فقد تكون حالة خاصة يقدر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا جاء في الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح ده يوضح المسألة كلها بقى وليه يفسرها خير الناس من طال عمره وحسن عمله وشر الناس من طال عمره وساء عمله. ورؤي بعضهم في المنام بعدما مات فقال لهم والله إننا لفي حسرة شديدة على كل لحظة مرت من حياتنا بغير طاعة ووالله لتسبيحة من أحدكم أو تسبيحتان خير من الدنيا وما فيها فنحن الآن في حسرة لأننا قد علمنا ولا نستطيع أن نعمل وأنتم تعلمون ولا تعملون. ولذلك كره الشارع أن يتمنى العبد الموت بسبب الابتلاء زي ما قلنا حياته لما بتطول في طاعة الله أفضل من إيه؟ من إيه تنتهي بسرعة كل يوم هتعيشها يا ربك وربنا سبحانه وتعالى هتزداد تسبيح وتهليل وتكبير وصلاة وصيام كل يوم بتختلف تدخل واختلف. فلذلك كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمنى أحد الموت بسبب البلاء. والحديث الصحيحين لا يتمنان أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد إن تكون محسن فلعلك تزداد وإما مسيئا فلعله يستعفف يمكن تتوب الحق يتوب. وفي رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنان أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه إنه إذا مات انقطع عمله وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. عمر ده لا يزيدك إلا خيرا. طب أنا خلاص بقى البلاء الشاجرية وخلاص بتمنى الموت يعني بتمنى عايز أموت. طب تعمل إيه؟ وقف عليك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تفعل؟ قال صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت. والحديث الصحيح لا يتمنين أحدكم الموت لضر الأصابع فإن كان لا بد فاعلا. لو خلاص بقى الابتلاءات الشديدة عليك في دينك ونفسك تموت فقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني بما كان في الوفاة خيرا لي. طب خلاص تموت عند الموت قال عليه صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. اوعى اوعى تموت إلا وأنت تحسن الظن بالله. ولذلك أئمة السلف كما لاحظتم عند الموت كان يقول لجنبه ايه؟ حدثني بأحاديث الرجاء لعلي أن ألقى الله عز وجل وأنا حسن الظن به سبحانه وتعالى. محتاجين لأن احنا نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى واعلم أو نعلم جميعا أن احنا مش هنشوف الجنة ولن نرى رب الجنة سبحانه وتعالى إلا بعد الموت. لا يمكن. فيصبح هنا الموت أجل مطلوب. لماذا؟ عشان هو اللي هيوفرك بقربك من الحبيب سبحانه وتعالى. ولذلك قال ابن عبد ربه لمكحول أتحب الجنة؟ أنت تحب الجنة؟ قال بلى. قال لا أحب الموت فإنك لم تر الجنة حتى تموت. اسمع الحديث ده صعب مصطفى صلى الله عليه وسلم عن فضالة بن عويد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم من آمن بك وشهد أني رسولك فحبب إليه لقاءك وسهل عليه قضاءك وأقلم له من الدنيا وأقلم له من الدنيا ومن لم يؤمن بك ولم يشهد أني رسولك فلا تحبب إليه لقاءك ولا تسهل عليه قضاءك وأكثر له من الدنيا. عرفت من الدنيا مش دار إكرام؟ مش دار إكرام والله. والحديث رواه ابن حبان والجلال والثقات. وعن محمود بن لبيد الحديث رواه أحمد بن سالم صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم اسمع هذا الكلام بعد ما وصلنا. حبيبك صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ شوف الكلام بيقول يكره ابن آدم الموت. معقولة؟ أنت بتكره الموت؟ والموت خير له من الفتنة. ده مين بيقول؟ حبيبك صلى الله عليه وسلم بيقول لك أنت بتكره الموت والله الموت أحسن لك من الفتنة. تعالوا نسمع لبعض الكلمات التي سيرت على فراش الموت تسمع المنصرين. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه اللي ملك الدنيا كلها عبدا وورعا وصدقا ورحمة وإحسانا إلى الخلق. عمر بن عبد العزيز الذي ندب الناس إلى الصدقة وأمرهم بزكاة الناس. فاجتمعت الأموال من كل حدب وطرق وامتلأ بيت مال المسلمين حتى إن الباب بتاع بيت مال المسلمين كان لا يغلق ما بيتفتش من كتر المال. فكان يبعث في 26 دولة ربع الكرة الأرضية من ينادي أين اليتامى؟ أين الفقراء؟ أين الأرامل؟ أين المساكين؟ من كان في حاجة إلى مال فليأتي إلى بيت مال المسلمين. يرجع المال كله مش عايزين منه لا مش عايز غير الجد يرجع المال كله مين؟ لبيت مال المسلمين. سيدنا عمر يظن إن هم إيه؟ ما نكتبش الأمر إيه؟ أما دعوتهم الناس إلى المال دعوناهم طب ربع المال كله ليه؟ قالوا عففت يا امير المؤمنين فعففت الامه كلها تبع لعففت قال لهم طب خلاص نادوا من كان عليه دين فسداد دينه من بيت مال المسلمين سد ديون المسلمين جميعا زوج الشباب والفتيات من بيت مال المسلمين حج من لم يستطع ان يحج من بيت مال المسلمين قال ائتوني بالحبوب والزراع في الصحراء كي تنعم الطيور في عهد المسلمين قالوا تبقى المال قال ما تبقى المال فتصدقوا به على فقراء اهل الكتاب. عمر بن عبد العزيز الذي يسير راعي غنم ويقول له يا امير المؤمنين امر عجيب يحدث عندي قال ما هو؟ قال في كل يوم ياتي الذئب وينام في حضن الغنم. فقال عمر بن عبد العزيز والله لا عجب في ذلك. قال لماذا؟ قال لاني قد اصلحت ما بيني وبين ربي فاصلح الله ما بين الذئب والغنم. لما حضرت الوفاه عمر بن عبد العزيز ماذا حدث؟ دخل عليه ابن عم الله فقال له يا امير المؤمنين الا توصي لاولادك انك افقرتهم في حياتك حاجه كده ينحفك حته كده بيلع عليه ولا اي حاجه اي حاجه كده بالعيال برضه. فقال وهل املك من هذا المال شيئا انه مال المسلمين. يا الله بنهد الكلام ده لكل انسان على وجه الارض انه مال المسلمين وهل املك منه شيئا. ثم قال له يا اخي انما اولادي بين رجل من رجلين اما ان يكونوا صالحين فالله يتولى الصالحين وإما أن يكونوا غير ذلك فأنا أرفض أن أعطيه المال يستعينون به على معصية الله جل وعلا. ثم ماذا على أولاده؟ فقال يا أولاد إن أباكم قد خير بين أمرين، قد خير بين أن تستغنوا ويدخل النار وبين أن تفتخروا ويدخل الجنة، وقد اختار أبوكم الجنة في طريق. فلما انصرف حضرت الوفاة فقيل له ما يكفيك يا أمير المؤمنين؟ أبشر فقد أحيا الله بك سلما وأظهر بك عبدا. فبكى وقال أليس أوقف بين يدي ربي فيسألني عن كل صغير وكبير؟ قال بلى. قال فإن كنت قد عدلت بين الناس لخشيت ألا تقوم لنفسي حجة بين يدي الله، فما ظنكم وقد ضيعنا كثيرا من أوامر الله؟ دليل من كلامنا فعمل بعد رضي الله عنه وارضاه. فلما اقترب نومه قال اجلسوني، فاجلسوني، فقال انا الذي امرتني فاقصرت ونهيتني فاعطيت، ولكن لا اله الا انت. ثم رفع راسه واحد النظر الى السماء وقال اني ارى حضره ما هم بانس ولا بجن. ثم مات عند تلك اللحظه. قال اهل العلم انهم ملائكه من كل الله جل وعلا. هارون الرشيد هذا الحاكم العادل الذي انتشر الإسلام في عهده شرقا وغربا وشمالا وجنوبا حتى أراد أن يصور الكون كله بصرة الإسلام ودول المسلمين، فنظر إلى السحابة في كبد السماء وخاطبها وقال أيتها السحابة أمطري حيث شئت فإن خراجك سوف يأتيني إن شاء الله جل وعلا. هارون الرشيد الذي كان يحج عاما ويجاهد عاما عند موته أمر بأن يشتري له كفنا، ونظر إلى أكفانه وقال ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. ثم أمرهم أن يحملوه إلى القبر الذي تدفن فيه، وذهب هو في السكرات في أول السكرات ونظر إلى القبر وقال يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه، يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. سلمان الفارسي لما حضرته وشرف الله عنه وارضاه وجدوه يبكي، ما الذي يبكيك يا سلمان؟ قال علم الي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بامر فما اراني الا قد تعبت. قال فبماذا عهد؟ قال عهد لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكون زاد احدنا كزاد راكب او مسافر، يعني يروح حاجه بسيطه شنطه بس هي لم يخف. قال وما اراني الا قد تعبت. مات سلمان عبد الثروه اللي عنده ما تعدت بضعه عشر درهما، حاجه زي النهارده كده ايه 20 جنيه، وبيقول وما اراني الا وقد تعتيت. ده سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه. شيخ الاسلام عبد الله بن مبارك عند موته في السكرات فتح عينه قبل الموت بلحظه وقال بمثل هذا فليعمل العاملون، ومات عند تلك الايه رضي الله عنه وارضاه. الناس حبوا لقاء الله بجد والله، حبوا لقاء الله بجد. احنا يا ترى حبينا لقاء الله؟ حد فينا مشتاق لقاء ربنا؟ حد فينا لو دخل علينا ملك الموت دلوقتي حالا وقف على باب المسجد وقال ها مين فيكم مستعد للقاء الملك سبحانه وتعالى؟ والله ما حد مستعد. حد مستعد؟ ما حدش مستعد. ليه؟ ما عملوش حاجه، ما فيش حاجه قدمناها لسه. رب احنا بنسمع، احنا لحد الان بنسمع ولسه هنطبق وبعدين هنبتدي المسجد بعد كده، ما قدمناش حاجه لدينا كرامه. فمن احب لقاء الله احب الله لقاءه، وقبل ما الانسان يموت لو ربنا بيحبك بجد هيصل لك عمل صالح ويقبضك على هذا العمل. عايز تعرف الدليل؟ صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم حديث رواه احمد سند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله اذا احب عبدا لو حبه، ان الله اذا احب عبدا ايه استعمله. قيل كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال يفتح له عملا صالحا بين يدي موته حتى يرضى عليه من حوله. وفي روايه الطبراني في الكبير بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم ان الله اذا اراد لعبده خيرا طهره قبل موته. قيل كيف يطهره قبل موته يا رسول الله؟ قال ييسر له عملا صالحا يلهمه اياه حتى يقبضه عليه. روايه ثالثه عند احمد بسند صحيح ان الله اذا اراد بعبد خيرا عسله، وفي القراءه عسله. فقيل كيف يعسله يا رسول الله؟ قال يفتح له عملا صالحا قبل موته ثم يقبضه عليه. فاذا استعمله وطهره وعسله. ربنا يستعملنا واياكم ويطهرنا واياكم ويعسلنا واياكم ان شاء الله جل وعلا. هذه وقفه بسيطه جدا قبل ما نبدا. احنا عنوان المحاضره ايه؟ رحله السعداء. ربنا جعلنا النهارده قبل ما نخش على الرحله دي في وقتين بس كده رايحين ونخش على طول على الرحله ان شاء الله جل وعلا. الوقت الاولى في قول الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من سره ان يقسط له في رزقه وينسى له في عمره او في اثره فليصل رحمه. في روايه البيهقي قال ابن صحيح فليبر والديه وليصل رحمه. السؤال هنا ازاي عمرك يطول؟ هل معقول ممكن عمري يطول؟ يعني لو عمري مكتوب في اللوح المحفوظ ان هو 60 سنه هيبقى 70 هم؟ ازاي؟ مع ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان العمر محدود ومقدر ومعلوم كما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان احدكم يجمع في بطن امه الديره 40 يوما ثم يكون على قدم مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغه ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر باربع كلمات اربع حالات يؤمر الملك. ايه هما؟ يكتب رزقه واجله. هيكتب اجله يعني هتلاقي فلان هيعيش 60 سنة وثلاث شهور وأربع أيام وخمس ساعات وثلاث ثواني. من الذي قدر هذا؟ الله جل وعلا. ولا راد لأمر بيد مقاليد السماوات والأرض سبحانه وتعالى. ما شاء الله كان وما لم يشأ إيه؟ لم يكن. فكل ده مقدر وده يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. اللهم اجعلنا من أهل السعادة يا رب. وقالت أم حبيبة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم دعت يوم دعاء جميل جدا فقالت اللهم أنفعني بزوجي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية متعني يا رب بالثلاثة دول. فقال لها صلى الله عليه وسلم يا أم حبيبة لقد سألت الله لآجال مضروبة. فخلاص الكلام ده كله مقدر عند الله مش حاجة فيه. لقد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقصومة لن يعجل الله شيئا قبل أجلي ولن يؤخر الله شيئا بعد أجلي ولو كنت سألت الله عز وجل أن يعيذك من عذاب النار وعذاب القبر لكان خيرا وأفضل. والحديث رواه مسلم. الله يبقى النبي عليه الصلاة والسلام أن العمر مقدر ومحدود وهو معروف يعني مش هيتغير. أمال إزاي في الحديث الثاني قال ومن أحب أن يقصد له في رزقه وأن ينسأ له في أجله؟ مش ظاهر الحديثين دول متعاظمين على بعض؟ الظاهر كده لكن مفيش تعارض. قال الامام النووي رحمه الله واجاب اهل العلم باجوبه صحيحه. اول حاجه هم جاوبوا بجدين. الاجابه الاولى قالوا ان زياده العمر يعني البركه في هذا العمر، ان ربنا يقدر لك في عمر يسير جدا انك تعمل حاجات لو خمس اشخاص تانيين ما يقدرش يعملوا فعملوا كده. يعني مثلا على سبيل المثال حبيبك صلى الله عليه وسلم كل الأمة المسلمة اللي كلها وإحنا يوم القيامة هنبقى إيه؟ هفي يوم القيامة 70 أمة، 70 أمة في رفع مسلم، نصف أهل الجنة من أمة الإسلام فقط. فكل دول في مثال حفلة مين؟ حبيبة صلى الله عليه وسلم، رغم أن عمر النبي في الدعوة كم سنة؟ 23 سنة. نوح عليه السلام ولدنا بصدد مقارنة بين أنبياء الله ورسله عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. نوح عليه السلام دعا قومه كم سنة؟ 1000 سنة إلا 50 عام، 50 سنة. وعلم ذلك كم آمن مع نوح عليه السلام؟ في بعض الروايات إن هم 13 وبعض الروايات إن هم 80، هب أنهم 80، يبقوا في ميزان حفلات سيدنا نوح كم واحد؟ 80 واحد، وفي ميزان حفلات النبي صلى الله عليه وسلم مليارات، ما حدش شايف. فيرزق الله عز وجل العبد البركة في العمر، يعمل في عمر يسير جدا حاجات ما يعملهاش غيره في آلاف السنين. الحاجة الثانية قالوا أنه بالنسبة لما يظهر للملائكة في اللوح المحفوظ، بمعنى إيه؟ أن الله عز وجل يعني يأمر الملائكة أن تكتب في اللوح المحفوظ إن فلان الفلاني عمره 60 سنة، ولو وصل رحمه أو بر والديه زاد عمره 40 سنة، يبقى كم سنة؟ يبقى 100 سنة، وربك عز وجل يعلم مسبقا إن العبد ده هيصل رحمه، يبقى يبقى عمره قد إيه؟ 100 سنة. فقالوا هذا بالنسبة لما يظهر للملائكة في اللوح المحفوظ. آخر حاجة أقولها قبل ما نبدأ في رحلة الاستعداد هي أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بأن نلقن موتانا عند الموت لا إله إلا الله. الكلام ده فين؟ عند الموت مش عند القبر. وبلغ لبعض الناس يبقى عند ذلك يقول لك إيه؟ يا فلان إذا جاءك الملكان وقالوا لك يا من رضوا فقول كذا ما دينك؟ لا ما ينفعش الكلام ده. الكلام ده لا يصلح. عمله هو الذي سينطقه إن شاء الله جل وعلا. كذب الله الذين امنوا بالقول الثالث في حياة الدنيا والآخرة ويقول الله ظالمين ويفعل الله ما يشاء. حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. طب نعملها إزاي؟ مرة واحدة الرجل يموت أو المرأة تموت فتقول لها أو تقول له قل لا إله إلا الله وبلاش له مباشرة. قلنا يا سلام ما أجمل أن يموت العبد على لا إله إلا الله. فتعرض له الكلام وتجمعها وتقولها بالراحة كده تقول إيه لا إله إلا الله تبسطها. أوعى تكررها عليه تاني لأن لو كررتها مرة تانية أو ثالثة ممكن يتبشر ويقول كلمة وحشة ويموت عليها. فمن الحكمة هنا ومن الذكاء إنك تقولها قدامه مرة واحدة وبشكل إيه بشكل صعيب. تعالوا بقى نتعايش مع رحلة الصعداء بعد أن نصلي على سيدنا القيامة صلى الله عليه وسلم. هناخد حديث البراء بن عازب حديث رواه احمد بطولي بسند صحيح. هناخد الجزء بتاع الصعداء النهارده وناخد الجزء بتاع الاشقياء عشان الله عليكم المره الجايه ونقرا معا ان شاء الله في المره القادمه قصيده الكيس الغريب اللي قراها الاخوه ربنا يحفظنا ويحفظها. عايزك تعيش بقى قلبك انسى ما بكلمك. تخيل كده ان لما تمر بكلمك صلى الله عليه وسلم. عن البراء بن عازب قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازه رجل من الانصار فانتهينا الى القبر فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبله وجلسنا حوله كان على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينفث به في الارض صلى الله عليه وسلم. يعني الامر ده مهم جدا واهم من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ونظر الى السماء وقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر. ثلاث مرات استعيذوا بالله من عذاب القبر. فقال: نعوذ بالله من عذاب القبر. ثم قال النبي نفسه صلى الله عليه وسلم: اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر. ثلاث مرات وبدات الرحله. قال صلى الله عليه وسلم: ان العبد المؤمن اذا كان انقطاعا من السنه. شوف النص انقطاع خلاص دنيا واحد هذا الانسان كل الانسان واحد لا زوجه ولا مال ولا ولد ولا وظيفه ولا منصب ولا قوه ولا صحه ولا جمال ولا اي حاجه خالص كل راح وكل حد مفتوح. تاكد من كده ولا يبقى الا عمل الصالح يطلع الملك ثلاثه منه. في الحديث رواه مسلم: ماله واهله وعمله فرجع اثنان يرجع ماله واهله ولا يبقى الا عمله. قال: ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخره نزل اليه. شوف اكرام ربك عز وجل للعبد. شوف تخيل المجال ده ده رجل عمل من اهل هذه الرحله السعيده يا رب. تخيل نفسك انت مكان بتاع هذا العبد وربك عز وجل يرد لك انت الملائكه دي. فتنزل اليه او نزل اليه ملائكه من السماء بهم مواصفات طبعا بقى خاصه بالمؤمن بيض الوجوه يا الله كان وجوههم الشمس وان لك وجوههم اجمل من الشمس فضل عز وجل كان وجوههم الشمس. معاهم بقى العزه الخط المؤمن بقى الحاجات الخاصه بيك انت بقى معهم كفن من اكفان الجنه وحنوط من حنوط الجنة. الحنوط اللي هو الطيب أو العطر الذي يوقف بالكفن وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلس منه مد البصر. مد البصر دي ده دي لو انك وقفت فوق ونظرت مد البصر فيها دي 20 كيلو كل دولة ملائكة نزل لك من السماوات السبع تكرمة لموتك كأنهم بيحتفوا بيك. طب تخيل المشهد ده. طب هي الملائكة تنزل ايه؟ طب ما ملك الموت ياخد روحه ويطلع بصر صح ولا لا؟ وملك الموت بأمر من الله عز وجل قال إن هو يقبض روح مليون واحد راح بصر. لكن ليه سند ملكة دي؟ نحتفل احتفال كما نزل 70 ألف ملك يشيعون جلال سعد بن معاذ. فدي كانت حاجة خاصة بسعد 70 ألف جنيه جدا يا سعد غير الملائكة اللي بتنزل اللي هم المساعدين بتوع ايه؟ بتوع الملك الموت عليه السلام. فنزل اليه ملائكة من السماء دين الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من اكفان الجنه وحنوط من حنوط الجنه حتى يجلس منه مد البصر. هنا تتذكر قول الله عز وجل: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما الرحيم تتنزل عليهم الملائكة. قال مجاهد يعني عند الموت لحظة ردت عليهم رحيم يحتفل تتنزل عليهم الملائكة تقول لهم كلمتين ألا تخاف ما تخافش من جبال احنا بنطمنكم ده ربنا اللي بعتنا ليك ربنا اللي بعتنا ليك انت يا عبد الله انا عايز اتخيل كل واحد منكم يتخيل نفس العبد ده ويعمل لهذا النوع والله العظيم يعني هقول لك ايه دي السعاده اللي انت لسه بعتها سعاده لكم سعاده في الابد او شقاء الابد ربنا يسعدنا واياكم يا رب تتنزل على الملائكة أنت فخاص ما تخافوش ما تخافش يا اختي انا عندي نفس الحكايه النهارده ما تخافيش من اللي جاي بعد كده ان شاء الله ربنا يغفر لك ما تضمنها ان شاء الله احنا بينك وبين الله وان شاء الله جل وعلا يفتنا النهارده كده 20 30 اختي بعتوا لي قلنا هتحاجه يوم الاحد انت لا بعد ربنا يبارككم جميعا ويثبتكم ان شاء الله جل وعلا الا تخاف ما تخافوش من اللي جاي كل ابواب الاخره كلها ستنجو منها مين اللي قالوا؟ الله عز وجل الملائكه ما بتجيش حاجه من عندها كل ده ببشر من الله الا تخاف طب واللي فات اللي احنا سايبينه في الدنيا ده انا سايب العمارات والجاه والاموال والازواج والمناصب وانا تعبان يا راجل ده لا موضع قول احدكم في الجنه خير من الدنيا وفيها يعني انت مالك ايه الدنيا ده جزء يسير من جزء يسير مش حطام داعي يا راجل ده كله ده انت في الجنه ملك الا تخاف ولا تحزن على ما تركوه من الدنيا وبعد كله فاشيل بايه؟ فاشيل بالجنه التي كنتم توعدون قال زيد بن اسلم يبشرونه يعني الملائكه يبشرون الميت عند موته وفي قبره وحين يبعث قال الامام القرطبي وهذا القول يجمع الاقوال كلها وهو حسن جدا وهذا هو الواقع يبقى سلف الشباب عند الموت وفي القبر وعند ايه؟ وعند البعث يوم القيامه وقال جل وعلا يقولون اي الملائكه تقول نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره يعني كنا قرناءكم في الدنيا وكنا اولياؤكم في الدنيا نصدقكم ونوثقكم باذن الله جل وعلا وكذلك نكون معكم في الاخره ما تخافوش مش هنسيبكم مش هنسيبك ومش هنسيبك برضه مش هنسيبكم ابدا مش هنسيبك وانت في السكران ومش هنسيبك وانت داخل القبر ومش هنسيبك وانت في القبر ومش هنسيبك في البعث ولا في الحشر ومش هنسيبك لحد ما نوصلك بدينك في الجنه ونقول ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون يا الله يا الله هنا تؤمن يا رب ولكم فيها ما تشتهي انفسكم دي لوحدها عايزه محضر ولكم فيها ايه؟ ما تشتهي اللي انت عايزه في الجنه هتاخده واللي انت عايزه في الجنه هتاخده انت النهارده عمال كل اللي عايزه ايه؟ هي المتبادله في الدار دي بتتوارد عشان عايز تبقى جميل في الجنة هتبقى أجمل من حور العين 70 مرة إن شاء الله جل وعلا وإن كانت أكثر ضعيفة 70 مرة إن شاء الله تبقى أجمل من حور العين تخيلي كده الحور العين ده معناها إيه؟ لو أن بعض بنانها جزء من صباعها بدا يعني ظهر لطمس ضوءه ضوء الشمس والقمر ولو أن خفة من شعرها بدا لملأ ريحها ما بين المشرق والمغرب الحور العين دي لو نظر الرجل في صحن خدها ينظر إليها 40 سنة ينظر فيرى وجهه في مرآة خطيئة يرى مخه فيها من وراء 70 حلة من حلل الجنة الحوراء ديت انت تبقى أجمل منها يا أخت لو مكتبنا يعني إن شاء الله تلبس حجاب أو لبس حجاب هتبقى أجمل منها 70 مرة إن شاء الله جل وعلا والنساء سبحان الله ربنا يحفظهم يعمل قلوبهم يعني عندها استجابة رهيبة جدا تحقيقها فعلا يا والله حقيقة النساء ما شاء الله تسمع كلامك على طول يعني متأكد إن شاء الله النهارده هيجينا 40 مرة في أول 20 هيجينا 40 يقول لك طيب طب الحمد لله ثلاثة كمان جم أهو ربنا يسددهم يا رب أيوة كده عايزين كل اللي تأكد في حياتنا النهارده بالذات هنتكلم عن الموت يعني فإذا إيه؟ تاخد زي ما تشتهي إيه أنفسك كل اللي أنت عايزاه عايزة تبقي جميلة هتبقي جميلة في الجنة عايزة تبقي أشيك واحدة هتبقي أشيك واحدة وبعدين بقى سبحان الله بين النساء في الدنيا في مشكلة إيه هي؟ واحدة تسأل تاني تسألوني كام سنة؟ تقول لها عندي 20 سنة بعد 20 سنة تسألوني كام سنة؟ تقول لها 21 سنة المشكلة دي إن شاء الله هتتحل في الجنة هي في الدنيا مش هتتحل إنما في الجنة هتتحل عمري كام سنة؟ 33 سنة بعد مليون سنة عمري كام سنة؟ برضه 33 سنة لأن أهل الجنة المعصوم على عمر عيسى عليه السلام 33 سنة ويفضلوا على طول 33 سنة يعني كل مشاكلنا هتتحل في الجنه ولكم فيها ايه؟ ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدفعون كل اللي هتطلبوه ده منين؟ نزلا من غفور رحيم ضيافة وعطاء وإنعاما من مالك الملك ومالك الملوك. قال صلى الله عليه وسلم نرجع لكمال الحديث: ثم يجيء ملك الموت. هذا الكلام اللحظة دي لحظة رهيبة والله لحظة رهيبة. ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه. الملائكة الذين بيجهز له الروح وهو ينزل ياخذ الروح يجلس عند رأسه ويناس بالدم الثاني ويأخذ الروح ويأتي طبعا الحديث بعد كده يحصل. قال: فيأتي ملك الموت حتى يجلس عند رأسه. عايز تتخيل نفسك وعايز تتخيل نفسك تخيل نفسك كده وانت على فراش الموت تبص لقيت ملك عند الإنسان. انت الواحد مش شايفه محدش كان شايفه كده ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصوا محدش شايفه انت بس اللي شايفه. وتلاقي ملك عند وصارت الملائكة الرحمة والملائكة العذاب فقرب تلاقي الملائكة بيض الوجوه بيض الثياب كأن وجوههم أجمل من الشحيم وهم ملائكة الرحمة. يبقى إيه الملائكة الموت هيناد عليها إيه في بداية البشرى يعني بداية العلم والبشرى عند نزول الملائكة دي نزلت خلاص بعدها إيه تبص كده إيه فوق راسك على طول ملك الموت قاعد مستنى. فأول ما يهزيله الروح ملك الموت اللي اسمه ينادي عشان ينقطع روحه. تخيل لو كانت ملك الموت وجنب بينا الدور بتاعك الشروط الحرام اللي انت اكلتها من الناس. تخيل الرشوه اللي خدتها من الناس موجوده والسرقه اللي خدتها موجوده والصح اللي خدت موجود والظلم اللي ظلمته الناس موجود. تخيل لو جالك ملك الموت وعلبه السجاير جنبي تحت المخزن. تخيل لو جالك والخمره موجوده قدامك في الثلاجه. تخيل لو اثر الزنا على وجهك. تخيل او تخيل لو جالك ملك الموت انت قاعدين بتسرق بتشيل حاجات. تخيلوا لو جالك ملك الموت بالمنظر ده بسلوك مختلف الله عز وجل هتلحق تفهم ما تقدرناش. طب انتوا عارفين ملك الموت ايه انت؟ ما نعرفش. يبقى نستعد من دلوقتي نتوب دلوقتي ما تتوبش بعد الناس لا دلوقتي الناس يقول انا توبه دايما استغفر ربنا سبحانه وتعالى وتوب الى الله. قال ممكن تموت انت بالدرس ممكن تموت مش بعد الدرس في الدرس نفسه. فلو مت تموت على توبه ان شاء الله جل وعلا ياتي لك ملك الموت ينزع روحك وينادي يا ايها النفس المطمئنه ارجع الى ربك راضيه مرضيه. سبحان الله. وتخيل بقى ملك الموت على المنصه وفلوسك محطوطه في خزنه ملك وزوجتك الجميله قاعده قدامك واولادك اللي زي القمر قاعدين حواليك والمنصب بتاعك هيفوت وكل حاجه هتفوت وانت حيل بينك وبين ما تشتهي. هذه من لذات بيهدم كل لذة عشتها في الدنيا في لحظة لحظة واحدة يدخل عليك يهدم لك كل اللي انت بنيته الا اذا كنت بنيت قلبك على طاعة الله سبحانه وتعالى. فتخيل هذا لو ملك الموت نادى عليه هو يا ترى هيناد عليه ايه؟ يا ترى هيقول يا ايما النفس المطمئن ما تخرج الى مغفرة من الله ورضوان وانت هنقول يا ايتها النفس الخبيثه اخرجي الى سخط من الله وغضب. عايزك تتخيل اللحظه العصيبه دي ملك الموت يا ايتها النفس اول ما يقول اللي بعد يا ايتها النفس شوف بقى ليك ما تحكم ايه بقى. انا عايزك تتامل اللحظه بغمض عينيك وتخاف يا ايتها النفس تصير المطمئنه ولا الخبيثه المطمئنه الخبيثه لو دي هخش الجنه لو دي هخش النار. تخيل بقى يعني حياتك كلها في توتر على الكلمة دي. فلو قال يا أيها النفس المطمئنة يا الله كل التعب الشقاء والعذاب اللي احنا شفناها من سنة كل العذاب اللي احنا فيه كل البلاء كل الابتلاءات اللي احنا عايشين فيها الأمراض والأسقام وصراع الأحبة والحرمان من الوظيفة والحرمان من لقمة العيش المهنية والحرمان من كل نوع عدوية كل ده بتسأل هو نظرك لأنك تنسى كل شقاء مع أول نصف في جنة الرحمن. حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة فليغمس غمسة غمسة يؤخذ غمسة غمسة يؤخذ بمثل الشباب غمسة واحدة عايزين في كل ده غمسة واحدة في جنة الرحمن. ثم يسأله الرب جل وعلا عبدي هل رأيت بؤسا من خلق؟ هل مر بك شدة من قبل؟ لا والله يا رب أبدا ما حصلش. ما رأيت بؤسا من خلق وما مرت بي شدة من قبل. خلق أشوف هذا المشهد ولذلك قال جل وعلا فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلا تقدر تفتحهم. فارجعونا إن كنتم صادقين، فأما إن كان من المقربين اخرجي الى مغفره من الله ورضوان ورب راض عنك غير ربان. قال فتخرج تسير الروح، فتخرج تسير كما تسير القطرة من في السقاء. يا الله شوف الرحمة بقى، روحك تنخرج كأنك عارف لما تقول إزازة مية، شفت المية فين دي دكتور إزاي؟ أهي روحك تطلع زي ما المية أنت مليانة كده أو مليانة. في رواية ثانية قال حتى إذا خرجت روحه صلى عليها كل ملك بين السماء والأرض، وكل ملك في السماء، يعني مش ملائكة السماء لا، الملائكة اللي بين السماء والأرض والملائكة اللي في كل سماء. وفتحت له أبواب السماء ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله عز وجل أن يعرج بروح هذا العبد القليل. بقول لك حب ربنا ليك ليه سلام النهاية؟ بقول لك الملائكة الدنيا كلها تحتفل بيه، تخيل كده ملائكة يجب البشر ألا تخافوا ولا تحزنوا وأشيروا الجنة التي كنتم توعدون ما تخافوش، وبعد ده كل ملك يموت ياخد روحك والملائكة تاخد روحه وتطبع بيها. كل الملائكة اللي بين السماء والأرض تصلي عليك، وكل الملائكة اللي موجودة في السماوات كلها تصلي عليك وتفتح لك أبواب السماء كلها، وكل الملائكة يدعون الله عز وجل أن تصعد روحك من نفس المكان اللي هم فيه. تمام؟ خلي الواحد يجي من عند الأحد. لا التنين لا يا رب خلي روح. سبحان الله ملائكة السماوات السبع تتصادر على روحك بس لو أطعت أمرك سبحانه وتعالى. لو بعدت عن الدخان، لو بعدت عن الأذان، لو بعدت عن معصية الله سبحانه وتعالى، لو بعدت عن عقوق الوالدين، عقوق الوالدين يا إخوة ابعدوا عنك، بر والديك برهم. الوالد وأوصى بأبواب الجنة كما أوصى ملائكة قدما شغالين. فقال صلى الله عليه وسلم فإذا أخذها يعني ملك الموت لما يأخذ الروح لم يدعوها اللي هم الملائكة اللي معاه لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن. الكفن ده يعني ايه؟ هو الجنة، ربنا يرزقنا الجنة. وفي ذلك الحروب. فذلك قوله تعالى توفته رسلنا وهم لا يفرطون. طب هو طلع من السماء والأرض في حاجة تانية هتحصل؟ في حاجة تانية ايه هي؟ صعب القلب. قال الله تعالى قال صلى الله عليه وسلم ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجبت على وجه الأرض. ده مين؟ ده منك، منك لو قطعت لو عشت على صعبي ما تفتحش لذات الدنيا، الدنيا كلها تجيلك لو سبتها. من كانت آخرة هدمة جعل الله اليوم فيه في قلبي وجمع له شملة وأنا بس الدنيا ما تخافش هتجيلك كلها والله بس تبدأ سيبها وارجع إلى رب العرش. شديد ويخرج منها كأطيب نفحة نسك وجدت على وجه الأرض. قال فيصعدون بها بالروح إلا فلا يمرون بالروح على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون فلان ابن فلان بأحسن الأسماء التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون يطلقوا على السماء عشان يفتح فيفتح لهم فيشيعه من كل سماء الملائكة لا المقربون أقرب وأفضل ملائكة كل سماء هي الأشعة هي الأشعة الروح. قال فيشيعه من كل سماء المقربون هي السماء التي تليها حتى ينتهي به إلى السماء السابعة فيقول جل وعلا الذي أرسل لك الكون كله ليحتفل بيوم موته فيقول جل وعلا اكتبوا كتابا عبدي هو ده عبدي هو ده اللي عايش يا ابني صح شوف ايه شوف شوف لما ربنا ينسبك اليه شرح عظيم قوي شرح عظيم جدا شوف لما ملك من ملوك الدنيا لك ده تبعك ولله المثل الاعلى مالك الملك وملك الملوك يقول للملائكه اكتبوا كتاب عبدي فين يا رب في عليين وما ادراك ما عليون كتاب مرقوم من هيشوفه يشهده المقربون قال صلى الله عليه وسلم فيكتب كتابه في عليين ثم يقال أعيدوه إلى الأرض ليه رب قال فإني منها خلقهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى والله أبشرك وأبشر أخواتي وكل الناس الموجودة أبشر إن شاء الله برحمة الله عز وجل والله بس نتمسك بدين الله عز وجل وإن شاء الله أبشروا المشهد يحصل لكل واحد فيهم كل ملائكة السماء والأرض والسماوات السبع كلها تعمل احتفال سماوي ملائكي عند موتك وتصعد روحك ويصلي عليك كل المقربين من أهل السماوات السبع كل ده هيكون إن شاء الله وبعدين يعني بس نعيش على طاعة ربنا سبحانه وتعالى تنمثل ساعات سؤال بقول الآلاف اللي موجودة في المسجد النهارده وبره المسجد ماذا جاؤوا؟ ما جاؤوا إلا طلبا من رحمة الله ومغفرته فلا تنسهم يا رب رحمة عظيمة جدا ان احنا ربنا يجعلنا مقبلين على طاعته، مقبلين على بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى. فسبحان الله في هذه الاثناء والروح بقى نازله من السماء على الارض مره ثانيه، في اللحظات دي بيكون العقل بيتغسل. كان نفسك تقدر انت على حشد الظروف، لا تملك من امرك شيئا. انت اللي كنت ما شاء الله قوه وعضلات وتراديس ومغامس وفلوس ومنصب وجاه واشاره منك تغير كل اللي انت عايزه، لا يمكن تكشف المسكين. لا حول لك ولا قوه، ما تستطيع ان تقرص، ما تقدرش تمشي وعايز تقوم بتعمله ايه؟ لو بتسلك بميه ساعه ما تقدرش تقوم، لو بتسخن ما تقدرش تقوم، ما تقدرش تعترض على اي شيء خالص، مع انك انت اللي كنت بتصدر الاوامر والدنيا كلها تسمع وتطيع. في اللحظه دي انت لا تملك من امرك اي شيء. نايم على خشيه الرسل، فاتركوا خلاص وفكروك ووضعوك امامهم وصلوا عليك، ثم حملوا جنازتك. حملوا جنازتك وذهبوا بك الى القبر في نفس الوقت. الروح نفسك وانت رايح على القبر، الروح نفسك اول ما تدخل القبر الروح تبكي، اول ما تدخل القبر يغلق عليك. شوف كل ده يعني كل حاجه بتحصل ايه في وقت مع بعض، مع بعض في تفضيل الهي عجيب. شوف حديث صلى الله عليه وسلم من الحديث الرواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع جنازة يقول: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال، إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال، فإن كانت صالحة الجنازة هتتكلم هتتكلم، فإن كانت صالحة قال: قدموني قدموني، أنا مش قادر أقبل، أنا عايز أقبل الله عز وجل، عايز أدخل القبر اللي غيري مستنيني، ده أنا ملك الموت احتفل بيا والملائكة احتفلت بيا وملائكة السماوات السبع صلوا عليا وقال جل وعلا اكتبوا كتاب عبدي في عليين، فأنا عايز أروح للخدمة أقول له يلا بسرعة اكتبوني. قدموني قدموني وإن كان غير ذلك عياذا بالله. قال: يا ويلها أين يذهبون به؟ رايحين بيه على فين؟ ما تسألونيش دلوقتي ولا بكرة ولا بعد 100 سنة. يا ويلها أين يذهبون بها؟ قال صلى الله عليه وسلم: يسمع صرختها كل مخلوق بين السماء والأرض إلا الثقلين الإنس والجن، ولو سمعوا هذا الصوت لصعقوا جميعا. أذكر فعل جميل جدا دعا رجل في جنازة، رجل بسيط جدا لم يتعلم العلم رغم ذلك بس كان قايل ونحترمه مخلصا إن شاء الله جل وعلا. هذا الرجل حضر جنازة واحد حبيبي، فلما حضر تلك الجنازة أراد أن يدعو للميت. هو مش حافظ، مش حافظ الدعاء الثالث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: اللهم انك تعلم ان هذا العبد لو كان ضيفي لاكرمت، العبد اللي مات له لو كان ضيفي انا والله كنت اكرمه، فانت اكرم الاكرمين وانت اولى بذلك فاكرمه يا رب. فرؤي هذا الرجل الميت في تلك الليله في نعيم لا يعلمه الا الله، فسئل بما وصلت الى هذا النعيم؟ قال: بدعوتك الى اسالوه شو هو ايه؟ فذهب اليه قال: باي شيء دعوت لاخيك؟ قال: دعوت وقلت اللهم انك تعلم انه لو كان ضيفي لاكرمت وانت اكرم الاكرمين فاكرمه يا رب العالمين. فاكرمه الله سبحانه وتعالى. فقال صلى الله عليه وسلم: حديثا قال طبعا ربنا عز وجل ماذا قال الملائكه؟ قال: اكتبوا كتاب عبدي في عليين ثم اعدوه الى الارض. قال صلى الله عليه وسلم: فيرد الى الارض وتعاد روحه في جسده. كان بكل ما هي تفصيل في الكلام عن القبر ان شاء الله، لكن هنذكره كده بسرعه. وتعاد روحه في جسده. قال صلى الله عليه وسلم: فانه يسمع خفق نعالهم او نعال اصحابه اذا ولوا عنه مدبرين، فياتيه ملكان فينتهيان ويجلسان ويقولان له: من ربك؟ يا ترى من ربك؟ يا ترى في ناس عايشه ربها تقدرها بالدماغ، في ناس النهارده بتقعد بمنصبها، في ناس بتقعد بفلوسها، في ناس بتعبد الجاه، في ناس بتعبد شكلها وجمالها، في ناس بتعبد الزينه والازياء، اللي عاشت على الموضه واللي عاشت على الازياء، مش عايز يلبس الحجاب، ما هي كده بتعبد الازياء من الله سبحانه وتعالى. اذا من ربك؟ فلو كنت قد تعبدت لله جل وعلا ستقول: ربي الله. طيب وما دينك؟ يا ترى عشت دينك ولا عشت حاجه ثانيه؟ عشت دينك ولا دنيتك؟ يا ترى كنت حريص كل يوم على هدايه الناس ولا كنت حريص على انك تجمع فلوس وخلاص؟ ما دينه؟ فان كان عاش لهذا الدين بالفعل يقول: ديني اسلام. طيب ومن الرجل الذي بعث فيه؟ من هو؟ هل كنت متبعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا وجد السنه اللي احنا بنعيش فيها ديت، او سنه ما تقول تاخر ورجعيه، واحنا عايشين في عصر التمدن والضرر، ما ينفعش نطبق الكلام ده ولا نعيش العيشه دي ابدا. فلو عشت على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم تقول هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فنقول لهم ملكان وما عملوا، عملت ايه؟ فيقول قرات كتاب الله فامنت به وصدقت. قال صلى الله عليه وسلم فذلك قوله تعالى يثبت الله الذين امنوا بالقول الثالث في الحياه الدنيا وفي الاخره. قال صلى الله عليه وسلم فينادي مناد في السماء ان صدق عبدي. مين ينادي عليا؟ ينادي عليا العيش على عباده ربنا. المنادي ينادي من السماء باسمك انت، صدق فلان أن صدق عبدي فأخرجوه من الجنة. ده فيه في القبر يا رب ارجع قبولنا لولا المكان. وأنبسوه من الجنة، لسه بتاع كده مكان مع إن فتحة قبل ما تشوفش الصخور وحضارها، لا ده الخروج دي فيها إما نار عياذا بالله وإما جنة فضل سبحانه وتعالى. قال فأخرجوه من الجنة وأنبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. إذا قعد في قبره شايف القبر بتاع فين؟ في الجنة. قال فيأتيه من روحها وطيبها ويفتح له في قبره مد بصره. وفي رواية يمثل له رجل حتى من الوجه حتى من الثياب طيب الريح، فيقول لهذا العبد الذي دفن يقول له أبشر بالذي يضره، أبشر برضوان من الله وجنات فيها نعيم مقيم، هذا يومك الذي كنت توعد. انت صبرت كتير على ساعة ربنا، قمت بالليل والناس نايمة، قمت بالنهار والناس مبصرة، يا ما ذكرت الله عز وجل ونعم عمال تنمو، يا ما حرمت نفسك من متع الدنيا، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له وأنت تبشرك الله بكل خير، من أنت؟ ده أنت وشك ما شاء الله منور، من أنت فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول أنا عملك الصالح، أنت مش عارفني، ده الأعمال الحلوة اللي أنت عملتها، أنا الحجاب اللي أنت لبستيه، أنا بر الوالدين، أنا صلة الأرحام، أنا الصلاة، أنا الذكر، أنا حضور مجالس العلم، أنا استغفار المسلمين، أنا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنا عملك الصالح، فوالله ما علمتك إلا كنت سريعا في طاعة الله، وطيئا في معصية الله، فجزاك الله خيرا. قال صلى الله عليه وسلم ثم يفتح له باب من الجنة وباب من النار. فيقال هذا منزلك لو عصيت ربك، ابدلك الله به هذا. فاذا راى ما في الجنه قال ربي اقم الساعه، يا ربي يا رب اقم المشوار ده، انا عايز اخلص، عايز الجنه ده، ربي اقم الساعه، ربي اقم الساعه. فيقول له الملكان ليس الان ولكن نم في قبرك في نوم الغرس. انا عايز اسال نفس السؤال والاخت تسال نفس السؤال، احنا نتحقق المشهد الجميل ده، الرحلة الحلوة دي، الرحلة الصعبة، الرحلة كلها تعرف حاجة، رحلة جميلة جدا. تخيل كده لو إن واحد من ملوك الدنيا قال تعالى في المملكة بتاعتي وفتح فتحة في المملكة وخلي الوزراء هم اللي يفتحوا ويشيكوا على إيه؟ على الوزراء. ترجع تقول يا ده أشهر القوم عية القوم هم اللي يفتحون. ولله مثل أعلى. ده ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى الذين لا يعصوا الله ما امرهم ويفعلون ما يامرون بل ورب العالمين يحتفي ويحتفل بك سبحانه وتعالى. احسن السنه ديت تحسين صغير جدا وقصه جميله جدا للامام ابن جوزي رحمه الله عند موته وهو يموت يلين الامام ابن جوزي. ماذا قال لك؟ فقال تلاميذه يا امام انت الذي فعلت كذا وكذا وصنفت ما نفع الله بعلمك. قال والله اخشى ان اكون فرا وما فرا، أخشى أن يبدو لي ما لم أحتسب. أما قال جل وعلا وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ثم بكت إمام وقال يشهد الله جل وعلا أنه قد تاب على يدي أكثر من 200 ألف وأسلم على يدي أكثر من 200 نفس، ولقد ظرفت عيون قوم جبارين لم تكن تسيل من قبل فسالت بوعظي باذن الله جل وعلا. ثم توجه الى السماء قبل الموت وقال الهي وسيدي ومولاي ان عذبتني غدا فلا تخبرهم بعذابي، ان عذبتني غدا فلا تخبرهم بعذابي، لئلا يكون عز والله من دعا اليه، عز والله من دل عليه. اختم هذا المجلس بكلمه لعلي بن ابي طالب النفس تبكي على الدنيا وقد علمت النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها خلق ما فيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا الذي كان قبل الموت يبنيها فإن بناها بخير ضاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها أين الملوك أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها أموالنا لدر الميراث نجمعها وديارنا لخراب الدهر مبنيها كم من مدائن في الآفاق قد بنيت أمست خرابا وأحنى الموت أهليها إن المكارم أخلاق مطهرة الدين أولها والعقل ثانيها والعلم ثالثها والحلم رابعها والجود خامسها والفضل ساديها والبر سابعها والشكر ثامنها والصبر تاسعها واللين باقيها والنفس تعلم أني لا أصاحبها ولست أرشد إلا حين أعصيها لا تركن إلى الدنيا وزينتها فالموت لا شك يفنينا ويفنيها لا تركن الرضوان خاتمها والجار أحمد والرحمن والجار أحمد والرحمن ناشيها قصورها ذهب والمسك طينتها قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش ثابت فيها أنهارها لبن محض ومن عسل والخمر يجري رحيقا في مجاريها والطير تجري على الأغصان عاكفة تسبح الله تسبح الله جهرا في مغانيها فمن يعمرها بركعة في ظلام الليل يحييها فمن يشتري الدار حتى يشتري حتى عاد يشتري جنة الرحمن إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم فأمن لكم جنة إني داعي فأمن من قبلك اللهم ارحمنا وارحمنا بديع السماوات والأرض بديع السماوات والأرض يا علامة الغيوب يا علامة الغيوب يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا خالق السماوات والأرض ارحم ضعفنا ارحم ضعفنا تولى أمرنا اجبر كسرنا اجبر كسرنا أحسن خلاصنا خذ كأسنا يمن كتابنا يسر حسابنا يمن كتابنا يسر حسابنا سهل علينا سكرات الموت سهل علينا سكرات الموت سهل علينا سكرات الموت اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. نفتحنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما ابقيتنا، اجعله الوارث منا واجعل قهرنا على من ظلمنا. نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ثبت قلوبنا على الايمان، اضفنا طعم الايمان، اضفنا طعم الايمان. ثبت قلوبنا على الايمان، املأ قلوبنا حبا للقائل، املأ قلوبنا حبا للقائل. اشتقنا يا ربنا للقائل، اشتقنا يا ربنا للقائل. فلا تحرمنا من رحمتك يا ربنا، يا ربنا اجعلنا قائلين لعفوك ورحمتك واحسانك. فلا ترزقنا قائلين، لا ترزقنا قائلين. هب المسلمين منا للمحسنين، هب المسلمين منا للمحسنين. إليك ابتداء بك ولا استخفافا بجمالك، ولكن غلبت علينا أنفسنا فارحمنا واغفر لنا. يا رب تب علينا واغفر لنا، يا رب تجاوز عن سيئاتنا. اغسل قولنا من نار جهنم، اغسل قولنا من نار جهنم. اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. ألف بين قلوبنا، ألف بين قلوبنا، ألف بين قلوبنا. مرضانا ارحم موتانا، اشف مرضانا ارحم موتانا، اشف مرضانا ارحم موتانا. اعز الاسلام وانصر المسلمين، انصر اخواننا في فلسطين وفي الشيشان واذربيجان وافغانستان وفي العراق وفي كل مكان. يا رب داو مرضاهم، داو مرضاهم، واجمع شملهم، ووحد صفهم، ووحد صفهم. تهون علينا جميعا سكرات الموت. يا رب تهون علينا جميعا سكرات الموت. يا رب اكتبنا جميعا على الصراط وعلى التوحيد. يا رب هؤلاء الشباب، هؤلاء الشباب يا رب، وهؤلاء الاخوات والامهات والاباء جاءوا جميعا طالبين من رحمتك يا رب. يا رب لا تخرجهم من هذا المكان الا بذنب مغفور وعمل مغفور وتجارة لم تبور. ارحمنا جميعا يا رب، ارحمنا جميعا يا رب. يا رب اعطك رقابنا من النار، يا رب اعطك رقابنا من النار. سالناك باسمك الاعظم ان تعطي رقابنا من النار. ارزقنا صحبة النبي في الجنة، ارزقنا صحبة النبي في الجنة، واكرمنا جميعا بالنظر الى وجهك الكريم. تغلب الله عن الغربه ولا فتنه الغربه حانت الله الرحيم. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد.